رفعت يدي وقلت لهم وداعا وبالأخرى تناولت اليراعا ورحت أكفكف العبرات أبكي وقد يبكي المحب إذا استطاعا رفعت يدي وقلت لهم وداعا وبالأخرى تناولت اليراعا ورحت أكفكف العبرات أبكي وقد يبكي المحب إذا استطاعا رفعت يدي وقلت لهم وداعا وبالأخرى تناولت اليراعا ورحت أكفكف العبرات أبكي وقد يبكي المحب إذا استطاعا أحقا أن عهد الوصل ولا وأن زمان فرقتنا تداعى كتبنا عندما جئنا ودادا ونحن اليوم نقرأها وداعا أحقا أن عهد الوصل ولا وأن زمان فرقتنا تداعى كتبنا عندما جئنا ودادا ونحن اليوم نقرأها وداعا رفعت يدي وقلت لهم وداعا وبالأخرى تناولت اليراعا ورحت أكفكف العبرات أبكي وقد يبكي المحب إذا استطاعا هي الدنيا تفرقنا وتمضي لتسمعنا مواجعها تباعا أتاني صاحبي والليل يطوي على أعتاب رحلتنا الشراعا أتاني صاحبي والليل يطوي على أعتاب رحلتنا الشراعا رفعت يدي وقلت لهم وداعا وبالأخرى تناولت اليراعا ورحت أكفكف العبرات أبكي وقد يبكي المحب إذا استطاعا غضبت الطرف حتى لا أراه فكلمني ولم أطق السماع وقال بنبرة المحزون هذا نداء البين في الأرجاء ذاعا مددت ذراع من آخاك فامدود إلي ولا تعذبني الذراعا وعاهدني بأن نبقى جميعا وإن شط المزار بنا وضاعا وعاهدني بأن نبقى جميعا وإن شط المزار بنا وضاعا العبرات أبكي وقد يبكي المحب إذا استطاع لقد جربت أرزاء الليالي وكنت بساحها البطل الشجاع فما لي لا أطيق فراق صحبي وقد حزموا ليرتحلوا المتاعا لقد جربت أرزاء الليالي وكنت بساحها البطل الشجاع فما لي لا أطيق فراق صحبي وقد حزموا ليرتحلوا المتاع أعاد الله أيام التلاقي وجنبها برحمته الوداع أعاد الله أيام التلاقي وجنبها برحمته الوداع